إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد معاشر الفضلاء معاشر الفضليات مع حصة أخرى من حصص هذا وهذه الجلسة المباركة والمتعلقة بشرح شمائل الإمام الترمذي عليه رحمة الله، وقد وصل بنا المطاف إلى الحديث الثالث، وكما جرت العادة فإنني أترجم لرجال الإسناد ثم بعد ذلك أتكلم على المتن، وقد وصلنا إلى ترجمة الإمام شعبة ابن الحجاج أبي بسطام يعني البصري الواسطي رحمة الله عليه رحمة واسعة، وقد بدأت الكلام فيها في الحصة الفارطة وذكرت للفضلاء وللفضليات على أن هذا الإمام جدير بأن تفرد ترجمته في مؤلف ويستفاد منها بحيث ترتب الترتيب المطلوب من ذكر ما يتعلق بما ينبغي أن يستفاد من التراجم كالعبادة والعلم والمواقف وما إلى ذلك، وهي ولله الحمد يعني مليئة بكل ما ذكر. ويكفي أن الإمام الذهبي في سيره أطال في ترجمته، وأيضا المزي في تهذيب الكمال، وغيرهم ممن ترجم لهذا الإمام رحمة الله عليه رحمة واسعة. وأنا إن شاء الله تعالى إن يسر الله لي الوقت سأجمع ترجمة مفصلة في مواقف هذا الإمام، وأيضا فيما يمكن أن نستفيد منه ويستفيد منه الأجيال، خصوصا وأن هذا الإمام في الحقيقة أنموذج في كثير من الأمور التي تتخبط فيها الأمة الإسلامية، وخصوصا كما ذكرت ما يتعلق بجانب العلم وجانب العمل، لأنه لا يخفى على الفضلاء وعلى الفضليات على أن العلم المقصود به العمل، وعلى أن العلم لا ينفك عن العمل بل هو نتيجة، ولأن ليس المقصود العلم بذاته وإنما المقصود ما يترتب عنه مما يعني ينبغي أن يستفاد. لذلك فالعلم ينبغي أن يورث الخشية، والخشية نوع بل يعني قمة العمل، يصل الإنسان إلى المراتب العليا في العمل. إذن لعلي وقفت عند الكلام على يعني ما زلت في الترجمة كما أشرت ترجمتي شعبة بن الحجاج، وذكرت بأن يعني ابن المديني ذكر مشيخة الشعبة الذين فاتوا سفيان الثوري بالكوفة كإسماعيل بن رجاء وعبيد بن الحسن والحكم وعدي بن ثابت وطلحة بن مصرف والمنهال بن عمر، وسمى جماعة. قال مكي بن إبراهيم: سئل شعبة عن ابن عون فقال: سمن وعسل، سمن وعسل. وإن شاء الله تعالى أنا لا أريد أن أدخل في بعض التفاصيل اللي هي حقيقة يعني لها مكانها ولها موضعها، فما يتعلق بألفاظ الجرح والتعديل ومعرفة المقصد أو مقصد الإمام من تلك الألفاظ مهمة جدا في التضعيف والتصحيح وفي ما يتعلق بهذا الباب. لذلك فالإطلاقات التي يطلقها الأئمة يعني المعروفون في الباب ينبغي أن تدرس وأن تعلم. وقد أشرت إلى أن هناك مؤلفات في ذلك مما أعرف، كتاب يعني الشيخ أبي الحسن المصري المآربي اليماني حفظه الله تعالى، وهو شرح ألفاظ شفاء العليل، ثم شفاء العليل شرح ألفاظ الجرح والتعديل، طبع منه الجزء الأول، هذا هو الذي رأيته، وهو في الحقيقة بحث مفيد وطيب مبارك. إذن فهذه الأمور مهمة. لماذا؟ لأن الإنسان يعني يعرف مقصد الإمام من هذه الإطلاقات، وبالتالي يميز هل هذا تعديل أو تجريح أو يعني وسط بينهما أو إلى آخره من أمور. لذلك فلعل إن شاء الله تعالى إن أطال الله في العمر ويسر نذكر ونتدارس هذه الأمور في يعني في موضوعها إن شاء الله عز وجل. إذن فسئل أيضا عن أبي بكر يعني الهذلي فقال: دعني لا أتقيأ. يعني قال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: كان شعبة أمة واحدة في هذا الشأن، أمة واحدة يعني في الرجال وبصره بالحديث. وفعلا فإذا ذكر شعبة ذكرت تلك المواقف التي سطرت له في هذا الباب رحمة الله عليه رحمة واسعة. قد سبق معنا من كلام الشافعي: لولا شعبة لضاع الحديث بالعراق، بمعنى أنه كان رحمه الله تعالى يعني يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يجتهد في يعني تمييز صحيح السنة من ضعيفها، وأيضا يعني في نشرها. قال أبو الوليد الطيالسي رحمة الله عليه: قلت ليحيى بن سعيد: رأيت أحدا أحسن حديثا من شعبة؟ قال: لا. قلت: فكم صحبته؟ قال: 20 سنة. 20 سنة. فيحيى بن سعيد يعني صاحب شعبة بن الحجاج 20 سنة وهو يعني يقرأ عليه ويستفيد منه. وهذه في الحقيقة هذه حقيقة التلمذة، هي حقيقة التلمذة مع أيضا ما يتعلق بالمشيخة وطول الصحبة، ويعني الأخذ يعني الشيخ أخذ المباشر. وهذه أمور مهمة جدا ومؤثرة. لذلك فالذي يتربى على المشايخ يعني يستفيد العلم الراسخ، ويستفيد الأخلاق الحسنة، ويستفيد يقصر العمر بحيث يعني يأخذ ولا يضيع الوقت. إذن فهذه كلها أمور مهمة. ومما أذكر هنا لعل يعني يحيى بن سعيد القطان ما رحل كما قال الذهبي أظنه ما رحل نظرا لملازمتي ليش لشعبة وقد لازم 20 سنة. قال عبد الرحمن بن يونس المستملي سمعت ابن عيينة يقول سمعت شعبة يقول من طلب الحديث أفلس، من طلب الحديث أفلس. أذكرون أن شعبة كان يعوله أخواه، وإلا فهو يعني ما كان يتكسب رحمة الله عليه، اشتغل بالعلم وكان كما ذكر، وكان رحمة الله عليه يقول لأهل الحديث اذهبوا إلى الأسواق، يعني يحثهم على الاكتساب وعلى لماذا؟ لما يعني يرى من نفسه، وكأنه عال على إخوانه. ومن ثم فيعني طالب العلم ينبغي أن يعني يستقل بمورده ما استطاع، يستقل بمورده ما استطاع، وإلا فجائز. وهذا يعني منهج كثير من العلماء، بل لو أراد الإنسان أن يستقصي في ذلك لوجد الكثير، بمعنى هناك كانت هناك أوقاف توقف من أجل العلماء، من أجل طلبة العلم وطلبة القرآن، كان يعني يعتنى بهم، لكن مع الأسف يعني ما زالت بعد البوادر وبعد الإرهاصات وبعد الأمور في هذا الباب هنا وهناك، لكن يعني قلت. وإلا فالإنسان يعني من استطاع أن يعني يجتهد في هذا الباب فلا شك ولا ريب أنه إن شاء الله تعالى مأجور، ولا شك ولا ريب أنه يعني سيناله الخير العميم. قال الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. والإنسان يدخل يعني بالسهم الواحد إلى الجنة، والقاعدة وقوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فينبغي الإنسان أن يتعاون على البر وعلى التقوى أينما كان وبقدر استطاعته، وأن يجتهد في ذلك. قال الله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وعظم أجرا، إلى غير ذلك مما يعني ينبغي أن يعلم وأن يستفاد. قال سمعت، قلت ابن عيينة يقول سمعت شعبة يقول من طلب الحديث أفلس، بعت طست أمي 7 دنانير. فرحمه الله، وهذا فيه إشارة إلى أن يعني كما يقال، فحقيقة طلب العلم يحتاج إلى عمر نوح، وإلى صبر أيوب، وإلى مال قارون، وهذا ما لا يستطاع وما لا يمكن أن يقع. إذن فلا بد، طلب العلم يحتاج إلى صبر، لما يكون عند الإنسان صبر ومثابرة لا يستطيع أن يطلب العلم. وكذلك ومما قرأنا من المتأخرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يكون أنه كان يجلس في الظاهرية أوقات يعني أوقات طويلة جدا، وكان ربما صعد على السلم يعني البحث على مسألة من المسائل، وربما يعني يظل فوق السلم الساعات الطوال وهو يبحث هنا. إذن فطلب العلم يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى أموال، يحتاج إلى أموال لشراء الكتب ولمراجع وإلى غير ذلك، وأيضا يحتاج إلى عمر أحيانا الإنسان. يعني لذلك المحدثون كثيرا ما يعمرون، حتى أن الذهبي له مؤلف يعني جمع فيه أولئك الذين تجاوزوا 80 سنة. فالأمر يعني من باب الفائدة ليس إلا ذكره. إذن قال يحيى بن سعيد القطان رحمة الله عليه: ما رأيت أحدا قط أحسن حديثا من شعبة. وعن علي بن المجيني: سألت يحيى بن سعيد القطان أيما كان أحفظ للأحاديث الطوالات، سفيان أو شعبة؟ فقال: كان شعبة أمر فيها. قال: وسمعت يحيى يقول: كان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان كذا وكذا، وكان سفيان صاحب أبواب. نعم، شعبة ابن الحجاج رحمة الله عليه كان معروفا يعني ضبطه للرجال، وإن كان كما سنذكر كان يخطئ أحيانا، لكن فهو له السبق في هذا الباب أيضا كما سأذكر. وقال محمد بن سعد: كان ثقة مأمونا ثبتا حجة صاحب حديث، وكان أكبر من الثوري بعشر سنين. وكما أشرت قبل قليل، فإن ترجمة هذا الإمام في الحقيقة تحتاج كما إلى جمع وترتيب، وأنا حينما أردت أن أترجم له في هذه العجالة فما وسعني وما أسعفني الوقت لكي أرتب الأمور وأذكر ما يتعلق بالحديث وحده، وما يتعلق بالعبادة وحده، وما يتعلق بالعلم أو بالمواقف وحده. لذلك كما ذكرت في البداية إن شاء الله تعالى إن أطال الله في العمر فسأجمع يعني ترجمة موسعة لهذا الإمام، وسأرتبها الترتيب الذي إن شاء الله تعالى يستفاد منه مع يعني بعض الاستنباطات المتعلقة بما يتعلق بهذه الترجمة، لأن القراءة في التراجيم كما أقول دائما هو نوع من يعني التربية، ومنه ونوع من شحذ الهمم، وحتى إن شاء الله تعالى الإنسان يسير على المنوال، على منوال أولئك الأخيار، فهؤلاء هم أجدادي، فبجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا لبيب المجامع. إذن وكان أكبر من الثوري بعشر سنين. وقال يحيى بن سعيد القطان رحمة الله عليه: شعبة أكبر من الثوري بعشر سنين، والثوري أكبر من ابن عيينة بعشر سنين. شعبة أكبر من الثوري بعشر سنين، والثوري أكبر من ابن عيينة بعشر سنين. وقال أحمد بن عبد الرحمن العجلي وهو يتكلم عن إمامنا هذا: واسطي، أي نسبة لواسط، واسطي سكن البصرة، ثقة ثبت في الحديث، وكان يخطئ في أسماء الرجال قليلا، كما أشرت آنفا. إذن فهذا الرجل يعني إمام من أئمة هذا الشأن، قال صالح بن محمد البغدادي رحمة الله عليه: أول من تكلم في الرجال شعبة ابن الحجاج، ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تبعه أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين. إذن فهذا أيضا من الفوائد العزيزة التي نستفيدها من ترجمة هذا الإمام. فأول من تكلم في الرجال من حيث يعني الجمع والتأصيل وكذا، وإلا فهناك من الصحابة من تكلم لكن في جزئية معينة، لكن من تتبع وتكلم هو يعني وشعبة، نظرا لأن يعني عهد الصحابة، طبقة الصحابة طبقة عدول وطبقة يعني لا تخضع لي للجرح، فهي طبقة يعني بمجرد أن يقال فلان صحابي فقد يعني تجاوز القنطرة، ولا ينبغي يعني أن نلمزه أو أن نشير إليه بما قد يشعر الذم أو القدح. فالصحابة كلهم عدول أئمة رضي الله تعالى عنهم. إذن أول من تكلم في الرجال هو شعبة ابن الحجاج أبو بسطام، ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان هو تلميذه، هو الذي كما سبقت الإشارة أنه لازمه 20 سنة، ثم تبعه أحمد ابن حنبل الإمام، إمام أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنه، ثم يحيى بن معين، ثم بعد ذلك غيرهم ممن جاء بعد ذلك. إذن فأولى أئمة، وكما رأيتم معاشر الفضلاء والفضليات، فإن بالنسبة للكلام في هذا الموضوع له أهله، ولا ينبغي أن تكلم فيه إلا المختصون، إلا أهله، لا كما نسمع بين الفينة والأخرى ممن يتكلم في هذا الباب وهو بعيد كل البعد. ومع الأسف هذه ممن يعني من الأمور التي تفشت في هذه الأزمان المتأخرة، حيث أنه يتكلم من لا يحسن، ويتكلم من ليس بأهل، تصدى للتدريس كل مهوس بليد، ويدعى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سهمها كل مفلس. مع الأسف. إذن فما كل من يحسن القراءة يحسن الفهم، ولا كل من أوتي يعني شهادة من الشواهد يستطيع أن يندرج في سلك الراسخين الكبار. إذن فالأمر يعني مبني على العلم وعلى العمل، وإلا تصدى للتدريس، وإلا كما قيل أيضا لقد كثرت دعاة الفقه حتى لقد غلب النهيق على الصهيل، وما كل نار كنار موسى، وما كل الفواطم كالبتول. إذن فالأمر ذلك، فإنسان ينبغي أن يتأنى وأن ولا يتسرع، وأن يتكلم بمقدار، وأن يتكلم في ما يحسن. لذلك رحمة الله على أبي حامد الغزالي صاحب الإحياء، وغفر الله له على ما وقع منه، وإن كان قد تاب كما ذكر شيخ الإسلام ومات وعلى صدره كتاب البخاري، لكن ينبغي أن ننبه على أخطائه مما يعني بقي في كتبه، وحتى لا يغتر بذلك. فمما ذكر في الإحياء وهو كلام يعني جيد قوله: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. فالخلاف والله ما أشاعه وما نشره إلا يعني الجهال، وإلا العلماء فإنهم يتكلمون ولله الحمد بالنصوص وبالأدلة، وبالتالي يراعون الخلاف الذي ينبغي أن يكون خلاف تنوع، ويراعون غيره من الأنواع. وليس هذا بابه، وإنما قصدي التذكير فقط ليس إلا. إذن فأول من تكلم في الرجال قلت شعبة ابن الحجاج، ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تبعه أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين. وقال وكيع ابن الجراح رحمة الله عليه رحمة واسعة: إني لأرجو أن يرفع الله لشعبة في الجنة درجات لذبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن شعبة كان شديد، مرة التقى بأبان بن أبي عياش فلببه، أخذ بتلابيبه وقال: أنا أستعدي عليك السلطان، بمعنى أنا أذهب بك إلى السلطان لأنك تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرآه سليمان ابن حرب فأخذ يتلطف بشعبة ويعتذر لأبان حتى يعني تركه. رحمة الله عليه، وكان يقول: والله لا يحل السكوت على أبان فإنه يكذب على رسول الله. إذن فهذا الرجل رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يمنع من يعني ويميز ويعني يحذر من مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصحيح. وهذا منهج، ولله الحمد، منهج الراسخين ومنهج الناصحين ومنهج يعني الذين يريدون الخير لهذه الأمة. وبالمناسبة فإننا نترحم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشيخ الألباني رحمة واسعة، وأن يجزي كل من سار على هذا النهج، لأنه كما كنت ذكرت للإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات فيما يتعلق بمصطلح الحديث، فإن يعني منهج المحدثين منهج يعني تصحيحي، ولولا هذا المنهج لانتشرت الخرافة والبدع، بمعنى أن البيئة التي ينتشر فيها الحديث وأهل الصنعة بيئة يعني يقل فيها أو تقل فيها الخرافة وتقل فيها البدع وما إلى ذلك، والعكس، البيئة التي لا ينتشر فيها الحديث فتنتشر فيها البدعة وتنتشر فيها الخرافات وغير ذلك مما لا يخفى على يعني المتتبع. إذن فشعبة رحمة الله عليه كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حماد ابن زيد: ما أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، ما أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، فإذا خالفني شعبة في شيء تركته، فإذا خالفني شعبة في شيء تركته. فنعم، كان حماد بن زيد رحمة الله عليه، وهذا من أقران مالك، توفي 79 و100، يقول: ما أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، بمعنى الحجة في الموافقة، أي في موافقة شعبة. ولماذا؟ لأن شعبة كما سبقت الإشارة كان لا يأخذ إلا بالصحيح، وكان رضي الله تعالى عنه ورحمه حينما يأخذ يعني يراجع مشايخه 10 مرات وأكثر في المسألة الواحدة، مما جعله يعني حافظا وضابطا، ويعني ممن يميز ولا يأخذ عن كل من هب وذب رحمة الله عليه رحمة واسعة. وقال ابن مهدي، أي عبد الرحمن ابن مهدي الإمام: كان الثوري يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث. الثوري كان يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وقد سبق وأن ذكرت لكم يعني نظما للشيخ الحبيب ابن ما يأبى الشنقيطي رحمة الله عليه الجكني في نظمه يعني لأمراء الحديث، نظم سلس، وذكرت لكم فسبق في الحصة الفارطة يعني ذكره لشعبة، وهو أمير المؤمنين في الحديث. وقال الثوري أيضا لسلم بن قتيبة، سلم بن قتيبة: ما فعل أستاذنا شعبة، أستاذنا شعبة بالذى المعجمة، ما فعل أستاذنا شعبة، لأن الأستاذ بد المعجمة ومن برع في العلوم الشرعية، بين بد المهملة هو من برع في غير العلوم الشرعية أو من اشتغل بغير العلوم الشرعية. لكن مع الأسف الآن هذه الجزئيات وهذه المسائل قليل من يتفطن إليها مع الأسف. وقال أبو قطن: ما رأيت شعبة قد ركع إلا ظننت أنه نسي، ولا سجد إلا قلت نسي. لا إله إلا الله، بمعنى أن هذا الرجل لم يكتفي بالعلم فقط، وإنما زاوج، وهذا هو المقصود من العلم، زاوج مع العلم العبادة والعمل، فكان يركع وكأنه ويطيل الركوع وكأنه نسي كما قال أبو. وكذلك في السجود ما كان ينقر كما يحال كثير منا الآن، وكما يحال كثير من المسلمين الآن يتمنى متى يعني يفرغ الإمام من الصلاة، بل أحيانا تجده يستعجل الإمام، وإذا أطال الإمام تكلم وهمهم وقال هل نحن في التراويح أو عبارة مثل هذه العبارات. لذلك الله المستعان، بل كثير ما يدخل الإنسان إلى الصلاة وهو ليس مقبل عليها، وإنما هو يفكر في غيرها من أمور الدنيا. وكم من مصل ما له من صلاته سوى رؤية المحراب والخفض والرفع، يرى شخصه فوق الحصيرة جالسا وعقله في السوق والأخذ والدفع. أبو قطن يقول: ما رأيت شعبة قد ركع إلا ظننت أنه نسي، من كدرش من إطالته الركوع وكذلك السجود. وكان يحيى القطان يقول: كان شعبة رقيقا يعطي السائل ما أمكنه. كان رحمه الله تعالى يعني لا ينهر السائل، بل كان يعطي السائل ولو ما عنده. ومما أذكر في الباب أن مرة جاءه رجل وقال: ضاع مني حماري وضاع كذا وضاع كذا، فقال: وما أفعل لك؟ قال: خذ حماري. قال: ما أريد حمارك. قال: خذه فما أملك إلا. قال: فأخذ حماره، فلما مر على قوم ورأوا وعرفوه أنه حمار شعبة، قال: فاشتروه من ذلك الرجل بخمسة دنانير، وأعطوه الدنانير وأرجعوا الحمار إلى الشيخ. فكان رحمه الله تعالى يعني يرق، وكان يقال له أبو الفقراء، كان يعني يعطي الفقراء ولو ما عنده. وهذا هو العلم أيها الفضلاء، العلم الذي يثمر الخشية ويثمر العمل، هذا هو العلم. إذن لا أريد أن أطيل وما بقي الكلام، بل ما زلت في الكلام على هذه الترجمة نظرا لخصبة الفوائد فيها، ولما أحببت أن أذكر بها في هذا الباب، ولعلي أكتفي بهذا القدر على الأمل إن شاء الله تعالى أن نستمر فيما يستقبل من الزمان. فإلى ذلكم الحين أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.